للكوفة مسلم راح والغاية للإصلاح، للكوفة مسلم راح والغاية للإصلاح، خلاها بين اثنين للدنيا لو للدين. للكوفة مسلم راح والغاية للإصلاح، للكوفة مسلم راح والغاية للإصلاح. اسمع اسمع، خلاها بين اثنين للدنيا لو للدين، خلاها بين للدنيا للدنيا لا للكوفة مسلم، للكوفة مسلم راح والغاية للإصلاح، والغاية للكوفة مسلم راح، للكوفة ما شاء الله والغاية لل، خلاها بين اثنين، خلاها بين اثنين للدنيا لو للدين، للدنيا لو للكوفة مسلم رايح والغاية للإصلاح، للكوفة مسلم رايح والغاية للإصلاح، خلاها بين الاثنين، خلاها بين للدنيا لو للدين، للدين يا خلاها بين اثنين، خل للكوفة مسلم هلا هلا والغاية ألال ما شاء الله، للكوفة للكوفة والغاية خلاها بين اثنين، خلاها أهل الدنيا للدنيا هل خلاها خلاها خلاها للدنيا للدين للكوفة مسلم رايح، للكوفة مسلم والغاية والغاية خلاها خلاها بين اثنين للدين بعين البصيرة الكوفة شهدناه وشفنا المخفي والمكشوف، بعين البصيرة الكوفة شهدناه وشفنا المخفي والمكشوف، والكوفة ما عدنا عداوة وياها ولا عدنا صوم على خوف، لكن حقائق واضحة شفناها المشايف يجي ويشوف، حادثة مسلم بالفكر عشناها والمغزى صباح مكشوف خلني اشرح الادوار بالكوفة شنو الصاير خلني اشرح الادوار بالكوفة شنو الصاير ويتوجهت لاويا للدنيا للدنيا لا للكوفة مسلم للكوفة مسلم والغاية والغاية لل على كيفك على كيفك للكوفة مسلم راية والغاية خلاها بين اثنين خلاها للدنيا لو للدين يا بعين البصيرة الكوفة شاهدناها وشايفنا المخفي والمكشوف والكوفة ما عدنا عدا وياها ولا عدنا خوم على خوف لكن حقايق واضحة وشفنا المشايف يجي ويشوف حادثة مسلم بالفكر عشناها والمغزى صباح معروف خلني اشرح الادوار بالكوفة شنه الصير ويتوجهت لاويين للدنيا لا للكوفة مسلم راح للكوفة والغاية للإس للكوفة للكوفة مسلم والغاية خلاها بين اثنين خلاها للدنيا لو للدين للدين بعثت لابو اليمة الرسائل ويتقول يا صبط النبي المختار بعثت لابو اليمة الرسائل ويتقول يا صبط النبي المختار يا حسين ما غيرك علي المسؤول والكوفة إليك أنصار ولا غيرك البيعتنا يا حسين نور الكم يعني على الاسمار وحسين ارسل مسلم وهالمرسول لا الكوفة عنا وصار لا الكوفة عنا وصار ولما الوصال هم شايف متحشد العلايف اليا غايا يا مجموعين للدنيا لو للدنيا للكوفة مسلم راح للكوفة والغاية للكوفة للكوفة مسلم والغاية خلاها خلاها للدنيا آية صح ويا مسلم ابشر الكوفة وياك تبشر واضمني تبشر اثناعش ألف اللي تصحح يمناك قلب بقلب ايدي بايد نوالي لي وعليك ونعاحي العدايات نوالي لي وعليك ونعاحي العدايات خلي يسمع اليوم يزيد خبر ابن عمك يتبيع مسرايات غير حسين ابد ما نريد خبر ابو السجايات ما نخلف الميعاد خبر أبو السجاد ما نخلف الميعاد للبيع يدري حسين للدنيا له للكوفة للكوفة والغاية والغاية للكوفة للكوفة الله الله والغاية خلاها الكوفة بين اثنين خلاها الله الله للدين آياه الحال اختلف بس ما قضوا ليلة فوق كلها اختلفت الأبعاد الحال اختلف بس ما قضوا ليلتهم كلها اختلفت الأبعاد مثل الرياح تشتتت بيعتهم عافى وخطب السجاد باعوا العزة واشتروا ذلتهم لما انت بعاوى ابني زياد هالوادي من الخالق كشف غايتهم وعيني الباري بالمرصاد عهد الضيما يرمات وين عرفت الغايات وتوايا ضحتها الحين للدنيا للكوفة للكوفة. بارك الله. لا الكوفة مسلم رايح والغاية للس خلاه للدنيا لو للدين